هذا كيف عن الإيمان؟ يجعل لها وجه. نعم. وأجاب عن هذا السؤال بجوابين. الأول اللي ذكرتموه أن في هناك بمعنى على، في وعد في وعد تتناوبان، تكون في بمعنى على مثل قوله تبارك وتعالى في سورة طه: ولأصلبنكم في جذع النخل ولأصلبنكم على جذع النخل، إن التصليب إنما يكون على الشكل. وتأتي كمان على بمعنى في مثل قوله تبارك وتعالى في سورة القصص: ودخل المدينة على حين غفلته، أي في حين غفلته. انتبهوا لهذه القواعد الطيبة. واضح أنه لا يعرفونها هذا من المدرسين الذين يدرسون القرآن ولم يدرسوا القواعد العربية. وقفهم بهذا: ودخل المدينة على حين غفلته. على هناك بمعنى شيء، دخل موسى عليه الصلاة والسلام دروس حلوث على أطلاق ولكن هذه نحن الذي من الحروف جاء تناوبه، ما نقول لا حروف الجنة تناوب، بس الذي تناوبت في اللغة يلتذا ونقرر بالدليل عليه من مثل هذه يلتذا. ولكن ما يكفي هذا، لازم تبين في وعدات تتناوبا. ودليل الآية في القرآن جابت في على في محل على: ولأصلبنكم في جذع النخل، على جذع النخل. ونابت على كمن في محل في مثل قوله تبارك وتعالى: ودخل المدينة على حين في حين غفلته. واضح؟ واضح؟ نعم. أمشي. الوجه الثاني يا شيخ. لا. أنا أذكر الوجه الثاني. أنا أعرف. وين يا حمدة؟ نعم. وين الوجه الثاني؟ الوجه الثاني اللي أجاب به يعني الأسمون عن الشيخ بن مالك. يعني نسب عليه الشيخ. أه؟ نسب عليه. وين أنتم يا؟ طلبة العلم اللي دراسه. نعم هذا. لا ليش وصلنا دولة طلبة؟ دولة سنة تأخذون. سنة. هات يا ولد. هات. يا ولد ها. وين الوجه الثاني؟ وين؟ الوجه الثاني أن السعيد أخذت مفهوم. اسكت. ها. اسكت. جميل. جمل الله حالك. هات هات يا ولد. هات يا مدرب. ها. هات يا ولد. الوجه الثاني الذي أجاب به الأسبوعي علي بن مالك لما أخذ عليه ملاحظة في قلبه: واستعين الله في الكيد. الجواب الثاني: ما تكتبونهم ولا تقيدونهم، ولذلك كل سنة يعني تحتاجون. الجواب الثاني: أنه إيش؟ أنه وأستعين الله في الأزياء. أن ابن مالك ضمن الاستعانة معنى الاستخارة، والاستخارة إنما تتعدى بشيء. أستعين الله في الأزمة معناه أستخير الله في الأزمة. هل تقول؟ استقول يا ولد. خذ ولد اسموني هذا. وأستعين الله أي أستخير الله في ألفية في نظم قصيدة منصوبة بالأجر. فأجاب عنه جواب طيب هذا. لأن الاستخارة إنما تتعدى بشيء. ما فهمت ولا؟

رباعي. هو رباعي أمسك. وتبسط البذل بوعد منجد. هو وتبسط البذل، توسع البذل كمان لدارس العطاء لدارسيه. هو أمسك بوعد منجد، بوعد منجد أنجز حور ما وعد، وخلى وسحى خال إزرع الخال هناك السبع صحابة. واضح اللهم أكبر. بدلة إيش معناه يا شيخ؟ البدلة بدلة هم معناه العطا من بدلة. انتبه بوعد منتظر يداري فيه لطلبة العلم الذين درسوا هذه الأدلة واستهادوا في معرفتها وراجعوها، مو طلبة العلم الذين ما يريدون إلا النجاح. نحن ما نريد إلا النجاح، درسناها للفهم عشان نفهم، مو مجرد أن ننجح، عشان نفهم بها كتاب الله ونفهم بها أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ونحفظ ألسنتنا بها من اللحن في كتاب الله وفي وفي وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك نستفيد منها. ليس مجرد أن نحفظ أن ننجح، لا. ما فهمت يا عادل؟ أنا شاخ تقتضي رضا بغير سخطك، وتقتضي هذه الألفية تقتضي رضا بدارسه بغير سخط من غير بغض. أنت فائقة فائقة فائقة، هيا أعرف هذه الوجوه، فائقة فائقة فائقة، من يعرف هذه الحركات الثلاث؟ وين يا عادل؟ لا واحد هناك رفع يده، خلص فائقة. ها مبتدا وين خبره؟ ها هي فائقة. طيب إذا قلنا فائقة معناها حال، وين صاحب الحال؟ وين عامل الحال؟ وين نوع الحال كمان؟ ثلاثة أسئلة عندي. هات ها صاحب الحال الفية، هذا نكرة. وأستعين الله في الفية مقاصد نحوي بها محوية، في ألفية هذا الحال لا يكون لك يا رب. هات صحيح إعرابك، ولكن ما تعرف صاحب الحال. هي فائقة، هي فائقة، يقول هي فائقة. ايش بقى هذا لا وين عامل الحال؟ الحال يحتاج للعام ويحتاج للصاحب ويحتاج إلى بيان كم يعني، لأن الحال له لها أقسام في اللسان العربي. ما صاحب الحال؟ ها؟ ما عمل الحال؟ تختطي. طيب فائقتي اتباع ايش؟ وين النعم المنعم؟ هكذا عم صادق الصوت، هذا هو هو صاحب هو هو المنعم. الحاصل انك عرفت الوجوه الثلاثة، عرفتها وناسي ناس باقي لك. فائقة الحال، فائقة الخبر مبتلى محذوف، الحال يعني النعت هناك مخطوع. نعم فائقة باقي لك هذا، وين المنعوت؟ روح يا أول. وأستعين الله في أبسيتي فائقة ألفئة من أضعف. هذا الذي يناسبه فائقة ألفئة بن معف يقول ابن مالك هذا فاقت وشيت ابن معف. شيت ابن معف هناك في الجامعة وطلبت من مدير الجامعة أن يعطيني نسخة منها ولكن ما أعطاني. فأنا أبغي تكون عندي. يقول أنت شيخ في الجامعة. هذا شيء يقول لنا توصل هذا شيخ من الجامعة. من الجامعة. ثم أتى. دكتور راجع. نعم. أنت أستاذ. نعم. وهو ابن مالك. وهو لما راجع إلى ابن معاذ. وهو ابن معاذ. عليه رضي الله. الله. ما أجيب على السؤال لماذا جاء بصاحب الحال نكرة. ما أجيب على هذا السؤال. ما هو صاحب ليس بنكره الضمير المتترك تختاضي وعامل الحال كمان تختاضي تختاضي هي هي ألفية. ما يكون عامل الحال ألفية أبدا. طب صاحب الحال صاحب الحال هي هذا لا يكون ألفية أبدا. هي هذا الضمير هذا الراجع للفية وهو بسبب الحائز والتفضيلة حائز ابن مالك تفضيلة المفضيلة بسبب سبقه إيانا وبسبب سبق ألفيته ألفية مستوجب يستوجب الثناء الجميلة أن يثني عليه الثناء الجميل والله يقضي به ماسيا. هذا الجملة هذا من أي الجمل؟ باللسان العربي من أي الجمل؟ أنت يا أبو والله يقضي اسعى يا أبو الباو مبتدا الحزن يكون مبتدا استنى الله يقضي خبر الجملة هذا من أي الجمل في اللسان العربي جملة اسمية ولكن من أي الجمل الجملة في اللسان العربي تنقسم سواء اسمية ولا فعلية إلى قسمين إما خبرية أو طلبية هذا من تلك الجملة الجملة هنا من أين؟ الجملة الله يقضي هذا جملة المبتدا هذا تكون طلبية قول هذا خبرية نفس إنه مبتدا وخبر ولكن قبل طلبية إنشائية معنية لأن هذا دعاء اللهم اقضي لازم تبني صورة الأصول وتبني صورة البلاغة مرزنا يا شيخ نعم روح يريفكم صلوككم كان تبغى لأن جاءت الجمل في القرآن بمعنى الطلب ولكن لفظها خبرية الوالدات يرضان كثيرة المطلقات يتربصن بأنفسهن المطلوب منهن تربص تربصوا ثلاثة قرؤه وكذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم في هذه الآية شعره أذكر لا تكن ما تكلم ما نقترب يؤمنون بالله ورسوله كيف هذا جملة خبرية هذا ايش بخل الطلب إذن ايش معناه أنا قلت لك ايش معناه حتى تكون له يغفر لكم هذا خبر يعني جواب

أبدا ما هو ما هو لم الكلمة ميزان الصرف إلى إذا ما تعني الميزان يا أخي يسبك انتهى هذا بطل انتهى عن قريب في التصرف يقول ابن مالك وأمرنا ومضايعي نكاوى علي حبيب وفي تعيدتي ذكى الطرف ها؟ ميزان الصرف إلى ها؟ إلى عيلة من ذلك لأن الواو بهبته من وهبة وكذلك في المضارع تحدث يهبوا أطروه يوهبوا وكذلك في الأمر تحدث هب بخلاف هب بمعنى ظن هذا لا تتصرف وهب المضارع منه يهبوا بعد في الواو من العطاء يعني يهبوا لمن يشاو إناثا ويهبوا لمن يشاو الذكورة ونزوجهم ذكرانا وإناثا واضح والأمر منه يسحق أعطي أبعاً بهبات معفرة معفرة إيش صفة لمن إذا السمع معفرة مفرد كيف؟ الصفة لازم تتبع موصوفة نعم لازم تجيب عن هذا وكذلك في الجمع والتثنية التثنية والجمع والثاني والتذكير والإعراب والإفراد يقول إيه؟ من باب البلاغة. يقول من باب البلاغة هو يقول. من باب البلاغة هنا. تمام شو؟ ربنا سبحانه وتعالى. هلا هات. الجهل ما لا يعقل. لازم ولو كان ما لا يعقل لازم يوافقه. لم يرد فيه أفراد الجمع شيء. لم يرد فيه أفراد الجمع. إيش صعب دي؟ من فين جبت هذا التفصيل؟ يا شيخ يعني بمعنى وفورة يا شيخ أنا واقف معنى وفورة يا شيخ وفيرة وفيرة بمعنى وافرة ليس مفاعل بمعنى مفعول يا شيخ بمعنى مفعول؟ وفيرة يا شيخ وفيرة هذا كاملات وافرة وافرة معناه كاملات هذا راجع لشهود إن كان تريد هذا يجود فيه منكسرات ومنكسرة إذا كان هذا غير العاصي يجود فيه مفهوم الثاني هذا يكفيك عن الجمع يجوز أن تقول إيش يعني هبات وافرات بالجمع وأن تقول هبة هبات وافرة وأما إذا كان العاصي لا يلزم أن تكون هبات قائمات ما تقول قائمة ويقول معنى فعيل لا ما في فعل هذا بمعنى فعل كله كله معنى فعل نعم ما فيها ولا اسم المفعول ولا غيره راجع الاسمون عند قول ابن مالك هذا انت عندك الاسمون انت عندك الاسمون يا اخي انتم ما تبغون القواعد العربية ما تبغونها تكتفون بس بالاختبار بالمزاح هذا ما هو هذا انتم مدرس القواعد العربيه لتعرفون لتعرفوا بها يعني القران وتعرفوا بها الحديث وتعرفوا بها لسان العرب هذا اللي يدرس القواعد لمجرد ايش؟ لمجرد النجاح هذا ما يكتفي قواعد تدرس السلف الصالح دقائق قال لك حتى ما نرجع له غلقنا لي وله لي وله ابن مالك قال لي قدم دعا لنفسه وقدم نفسه ها كما قدم نوح عليه الصلاة والسلام نفسه ها اغفر لي ها ولوالدي ولي من دخل بيتي ولكن ابن مالك يقتصر على نفسه وعلى ايه؟ وعلى ابن ما قال وللمؤمنين والمؤمنات